السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كان دايما في نقطة غرارة في الباعة الإنجليزي هو الوالد الشيخ في الاستقرار وأنا أعتقد إن في الاستقرار النهاردة وأعتقد شفتك بندريس بص بس هي كفاية في الاستقرار طبعا الكتب بتاعت الكليتر نشأت كانت كثيرة. طب ما أنت عايزينها لعلاج أي سرطان في الدنيا العيان اوبرابل اور ان اوبرابل. لو العيان دول كانسر ستوما اوبرابل يعني ايه كلمه اوبرابل؟ اوبرابل يعني الورم ايه دكتور في الكريتيك سراوندينج نو ميتاسيز اكتيفيشن اف ان اكوت جنرال كونديشن. العلاج بتاع العيان اللي هو الاوبرابل كانسر ستوما لو السرطان في الابر بارت من المعده بنعمل عمليه اسمها توتال راديكال جاستريكتومي. ايه بقى العمليه الجميله دي؟ طبعا في عمليه من عمليات الجراح الكبيره جدا جدا جدا اللي هي التوتال راديكال جاستريكتومي. العيان بنحضره قبل العمليه لو كان انيميك او هايبر انيميك بنحضره كويس وبنفتح سوراخ وهتضمن الانسيجن بنفتح على البيت اوف ذا بيت اكس ريك ونفتح الابدومين ونعمل وهمي كور توتال راديكال جاست. يا ابني بصوا لي هنا يا ابني يا ابني بص ورا واحد باصص لي يا ابني بصوا لي يا ابني يا ابني تعالى جاي مسكيو عايز بقى تكون سامع كويس مش هتحاول تركض ورا في الامتحان. الطالب اللي فاهم ان هو هيرجع كل اوراق كلها مش هيحصل. انت هتحل مسكيو من كتر حل مسكيو عشان كده انا قلت حلو كتاب الكليه والتو بارتس اللي انا سبتها لازم تخلص الثلاث اجزاء دي مع انك سامع كويس. لو واحد سامع كويس مسكيو سامع كويس الملل وحل الثلاث كتب مسكيو احسن واحد مذاكر الورق. يعني لو انت قلت لي مش هذاكر الورق خالص حل الثلاث كتب واعتمد على السماع هتجيب احسن واحد حافظ الورق في مسكيو. انا عارف بقول ايه خلاص؟ فما تفكرش انك لما تبص هنا امسك كويس. فبقول حاجه اسمعها. خلاص؟ ماشي؟ ايه علاج الكانسر استومك لو السرطان هو ربط؟ وفي الابر بارت من المعده بنعمل عمليه هيرويد اسمها توتال راديكال جاستريكتومي. ايه العمليه الرهيبه دي؟ لما احجار دلوقتي هتشدوا في شعركم طبعا دي كده الاستومك وده طبعا الهيدرز البنكرياس ده كده طبعا البري وكارتيل والبنكرياس وده كده السبلين. بصوا لي كده يا جماعه طبعا معلق هنا في الاستومك ده كده الليسر مومنتم معلق هنا الجريتر مومنتم في الجريتر كيرفيتشرز. بنعمل ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ ده كده يا جماعه اللور اوسوفيوس وده كده الورم وده الليسر مومنتم دي الاستومك ده الجريتر مومنتم ده البري والكارتيل والبنكرياس والسبلين. بص يا خبر اسود عايز احرره ويموت all these structures as one block. يا نهار اسود بتشيل ايه؟ كل الحاجات دي as one piece. يعني طب حاجه حاجه بتطلعها في الاخر حته واحده على بعض. تعال بص على السبوره عشان كده بقول لك بص لي اكتر. بنشيل اللور 5 سنتيمتر في اصابعي وبنشيل الاور ستومك والليزر اورينتر جريتر اومنتا والبادر تيرو بانكريس والسبلين بالبلانكس بالليمفنود از وان بلوك. تعال نعملها كده اهي. بص بص يا خبر يا خبر يا خبر يا خبر يا خبر عبد يا ريس. ها؟ طب بنعمل ايه بقى؟ بقى حته بنكرياس بنقفلها كده. طب العيان يا راجل اوسوبيس العيان ده بيطلب يشرب ازاي بعد العمليه؟ بص بقى الحته الجميله دي بادي ارقات الدودينا الاستنى. طبعا صعب اوصل اسوفيجاس ببيوتنا وعاد عن بعض قوي فبعمل ايه دلوقتي وببيوت ستار. جم الجماعه الفرنسويين قالوا احسن طريقه توصيل كالاتي. بص السهم الممتنع قالوا ايه؟ هنقطع الشيش ده نصين، حلو الكلام، واخد الحته التستر اوصلها في المريء يوم الحراميه اهي، واخد البروكسيمال ووصلها في الشيش ده انتو سايد، وبالاخر يجي من الاسوفجس كده والبايب والبنكرياتيك جوز يجوا كده ويحصل الهضم هنا. حرف ايه اللي انا رسمه ده يا جماعه؟ حرف راعي. العمليه دي اسمها رو ارويو اكس، رو انغاك بالفرنساوي، يعني الفرنسيين لما رسموا العمليه قال لك رو انغاك، رو راعي، يعني بقيت حرف راعي. بص يبقى العمليه اسمها ايه بقى؟ بتتقال على بعض بالانجليزي، بص دول مراتب الجاستريكتومي وزرور راعي والسفاجوستومي. تعرف كده كده؟ تعرف كده كده بالكلمه كلام قلت له ايه؟ ها؟ دوكا ماجيكا كاستريكتومي وزرون واي اوسوفاج وجينوس. عارفه بالعربي منها ازاي بالعربي؟ ليه؟ استئصال جسمي كامل المعده مع توصيل المريء بمحاعد دقيقه عليه حرف واي كما وصفها الفرنسويون. ايوه مش بشر ده العلم كله ترجمته دي ترجمته جميله وفيها شرح الموضوع. شوف يقول ايه؟ استئصال جسمي كامل المعده مع توصيل المريء بالابعاد الدقيقه عليه حرف واي كما وصفها الفرنسويون. ليه بالانجليزي بيقول ايه؟ توتال راديكال جاستريكتومي وزرور واي وسفاج وجينوستومي. انا عايز اشهد لك حاجه، معلش انا بقول طبعا في ناس كتير من دفعتكم بدات يغيبوا من الدروس قاعد في البيت برضه بيذاكر. طب اشهد لك ناس هتضيع عشان بحس باخد معايا درس عندي رد نسا عندي رد كذا طلب غايب قبل امتحان راح شهر. هل في درس بيجي قبل شهر؟ بس جراحه نسا بطنه اف اذن ايه المطلوب من الدرس؟ يدي درس يدي درس يدي شرح اجازه تتعلم. رد عليا قمه شرح المنهج طلبه بتغيبه كانسر ستومك وبيبتك السر وبنكرياتيتس عشان عنده امتحان سلايد في المسيو في النسا. انا بس بشاهدكم ايه اللي ممكن يحصل. اليومين دول كل الطلبه في كل الدفع بتحضر لان دي فتره اللم، فتره نهايه الموسم الحصاد. جميل قوي ايه؟ الناس بيغيب ما عادش طايق ايه الدكتور. يعني قد كل يوم شهر اجازه هيسالي نفسه في شهر واحد وفي شهر بقى اجازه سنه وبتاع بقى 2 3 4 5 يبقى دي ست شهور قد ثلاثه اجازه وخلص بقى في ثلاثه. ليه؟ ايه الماده اللي مشروطه خلاص ست شهور دي؟ رجع في اوضته. حاجه تنرفز. انا مش شايف بص من طرفه قاعد مش حاضر عارفه من الاسم. لسه عارف ما طلعش كلامنا. توتال ريد كاستريبت وبرون واي والحاجات بنكريتايتس. ها؟ قاعد في بيبي زاد. لا اله الا الله محمد رسول الله. جماعه على فكره السيناريو اللي انتوا فيه ده بيتكرر في كل الدفع. كل دفع بتاع كورونا بيحضر وبيشتغل وبيعدي وبيجاوب كل ده ايه؟ ويطلعوا غلط. يعني عادي يعني الجدول مش متغرب، الجدول ما غيرش، انت حتى 13 لسه بيرجع 13 8. اوضه كربونة هي 13 8 كان نفس الرقم. 113 كان في امس كيو. هو مفيش اي تغيير. عادي جدا. صدقوا بالله اقسم بربي السنه اللي فاتت دي راوند النساء اللي فات خدوا اجازه اربع كده امتحان بس اخر راوند. عشان خلاص بالك خدوا اربع كده اجازه بس مش صح؟ وامتحن وكان الراوند الاخير في اوائل الدفعه. وطلع الاوائل وجابوا امتياز نسبه امتياز راح عالي جدا. عارف حد عمل الشبوره ليه؟ هو نفس الورودي مندوب السكري وامتحان النساء يعني ما اتغيرش عادي. والناس كانت عيالي في الدنيا راضيه ما اعرفش مين الدفعه دي وببساطه وجابوا امتيازات طول الاوائل. في ناس جابوا امتياز جراحه ب 95% وامتياز نسبه 94% كان اخر راوند عادي. جاب امتياز في الدفعه اخر السنه عادي جدا. ما حصلش حاجه في الدنيا ما خدوش حس. طالب ما بيذاكرش ويجيب هم عليه بقى عايز يقعد عايز حاجه تنفذ. يقول هي خلاص اتس جوينج تو اند. ايفري ثينج از جوينج تو اند. الحقيقه. لما تشوف شخص صار من دماغها طب في عادي. دول راديكال جاستريكتوم وزنون لايف وسوفات وشوشينوستوم. استثناء الانسان لازم يكمل المعده مع توصيل المريء بالامعاء الدقيقه على حرف واي كما وصفها الفرنسويون اللي بيسموها حرون واي، يبقى اسمها حرون الجهد. ده كان دور حرون واي، ده الدور الدايري اللي بيقول كل اساتذه. يبقى انا عملت ايه؟ بالعربي شلت المعده كامله ورحت جاي حرف عايشين مع حرف واي ووصلته في المريء. يبقى انا عملت ايه المنظر ده؟ على فكره كلمه حرون واي هتيجي سيرتها في المنهج كتير بعد كده. بس حضرات دكتور هيكل جستريكتومي وزرور ماري وسفار مجمع الطبي. طبعا بدأوا السرطان كان من أبر فرق من المعدة بنعمل ساعات بعيان ذكي يجيله السرطان في اللور فرق من المعدة. ساعتها ممكن يعملوا ديستالوجيكال جاستريكتومي. خلي بالكم معايا الديستالوجيكال جاستريكتومي بيشيل نفس الكلام بس اي كان بريزنت من أبر سيرفز ستوما. يعني برضه بشيل اللور سيرفز ستوما وباخد الديودما فمين عارف ازاي وبشيل بقى بزاف فرضيه والانفلوت والجريتر والنسب والنسب كل ده شغال. بس ممكن هنا الريكونستراكشن اسهل اللي هو نعملها زي الكوريا بدل بقى نعمل رون واي. ممكن الرون واي انت فاكر ايه؟ الرون واي دي بتاخد ساعتين ها؟ دي بتاخد ساعتين زياده نقطع شيشنا ونوصله كده. في بقى حاجه اسهل لو انا سبت الابر ضغط من الاستومك واخد شيشنا ونوصله في كيس جدا في كيس جوزي دي بتاخد لها حوالي نص ساعة، دي بتختصر ساعة ونص فترة عملية، التوصيلة دي بدل ما أوصل في المريء أو أوصل في بيت المعدة تختصر ساعة ونص، بس دي بتعملها في الغرب اللي الغرب يكون واضح عشان تاخد بالذات الحتة من فوق، لكن الغرب ضرب المعدة من فوق ده تشيلها كاملة، عشان كده في التيومر زي الأمر ضرب المعدة بعد التوتال راديكال. لو في الغرب عند البايلوراس ممكن أعمل ديستال راديكال وبريزيرف الابر سيرفكس ستومك هتقول طب ايه الميزه؟ اولا ده بيعمل جستري فاكتور بيعمل دايجيشن بيسهل العمليه بسهوله جدا اسمها ديستريكتال جستريكتوري وزيد ستراكشر لايك بوليا. بس هتقال يا حاج الكانسر ستومك كلام جميل جدا. طب هنقول بقى لو العيان ايه الاغلبي؟ عندك ستاتيك بقى او ليد كيس برضه بتعمله بايجنت ريسكشن. تخيل كده كده ريسكشن ستاتس يعني سواء اذا كان عن اوبرا بعمل كيوت ريسكشن او عن اوبرا بعمل بايجنت ريسكشن. رديما للهم رديما للهم بس انت تاكد عليه كويس ها طب الغريب ده انا اعتبرت عنده كده انا اسف رديت الهم والهم مش فاضي لينا فاهمين عارف ازاي؟ لو احنا بنت تيك ده كنت تحضره يعني فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. فاللي انا عايز اقوله رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. ايه بقى؟ انا جيت اعمل بادجت انترسكشن ما عرفتش. جيت اعمل بادجت انترسكشن ما عرفتش. المفروض العيان ليه بتستاتيك؟ قلت الاهل انا هشيل المعده بقى بدل ما تتسد ويجي له فوميتنج وستراكشر شيل المعده. ما عرفتش تشيل. نعمل ايه؟ العيان ده اسمه ايرسكتابل ها؟ لما يكون واحد عنده غير الستة والكانسر اعمله ايه بص؟ لو بص بص كلام الجراحه الجميل لو وقف في نص المعده ولا حاجه دي في العين تاني بس ما عرفش ايه مثلا؟ ليه؟ ده هو عنده مستواش بص المعده ليه في نص؟ صح لازم يكون بقى قبلها هي إيه المشكله في الاوراق بنت الكلب اللي عند الابر واللور كده اه ليه؟ اللي فوق بيعمل ديسبيشن اللي تحت كان بيعمل مستواش عشان كده اقول لك ايه لو الورق في نص المعده وما عرفتش تشيله الحمد لله يا اخي انا ولا سيب العيان ايه في العيان ده دكتور راح خلاص اذا الورق بقى فوق عند القصور الجاز كده ده بيحتاج بليشن بنعمل له بليشن زي الكنسر قصور الجاز هناخد بقى قصور الجاز مع البنكرياس زي الانتوبيشن مثلا بنكتب تيوب يطلع منها ساعات بنكتب له جاستروستوم تيوب بص شد القفل هنا ناكله من التيوب دي كده جاستروستوم تيوب تمام. طب لو كان الورق عند البايلورس خد يا سيدي هنعمل جاستروستوم بس. فبقول قال العيان والله انا جه بشيل الورق بقول ما عرفتش رايح لما انت قلت ان الورق عنده عند البايلورس طلع يديله بايلورس استراكشر ورق ده ما يقدرش انا عملت له توصيل بالمعده والامعاء حتى لو الورق سد البايلورس الاكل عندي كده ما تلاقوش خالص. ده في كمان واحد فرنساوي يعني لذيذ اللي كنت درست اسمه دكتور ديفيني كان بيقول ان في كده ريسك ان الورم ده يكبر ويوصل انستموزس كان بيعمل كده بيعمل اكسكلوجن للسمك بص بحطها كان بعد ما بيعمل جلس نوستولين يروح قافل المعده كده فلو عمل اكسكلوجن للورم على الانستموز خالص يبقى الجسم ده ما يبقاش له علاقه بتركيز ايه؟ لو حتى الغرض بيقعد يكبر بقى براحته ويبقى عين يعني كده. طب دي حاجه اسمها ديفينيت اكسكلوجن اوبريشن، يعني بعد ما انت بتعمل جسم اللوتر تقطع المعده نصين بحيث تكسكلود الجزء اللي في الورم عن الايه؟ عن العمليه اسمها ديفينيت اكسكلوجن اوبريشن. بس. اي سؤال اتفضل. كده ينتهي الكانسر استومك العظيم. جماعه لو كانسر استومك كبر يا ابويا وكان في الورم في الابر بارت من المعده في الابر بارت من المعده بعمل ايه؟ توتال رانيكال جاستريكتومي في ديستال بارت من المعده ديستال رانيكال جاستريكتومي. طب لو كان العيان كنت اسمع بعيد الكلام ليه؟ الاوبرابول بعمل عيان بليان ريسكشن. طب لو الورم كان الريسكتابول لو في نص المعده في الاوبزرفيشن في الابر بارت كيف كانت اسوفيجس انتوبيشن جاستروستومي. طب لو في اللور بارت جاستروستومي ديفينيكس بلوجر اوبريشن جاستروستومي. خلاص خليه جدا حلو قوي. اخواني الاعزاء والعزاءات من الجنسين فهمتوا الكانسر استومك. طب تعالوا اقول لكم شويه حاجات بقى غايه الرابعه رائع خليك معايا غاية الرابعة والأداء والقوة. هو احنا بنشيل البادي والبنكرياس والاسبرين ليه؟ أنا لازم لو جاوبت بس خلاص شلناها كده وقتها خلص عايز أخش البنكرياس. والله في ناس قالوا بنشيلهم اسمها بقى كلام جميل ده. اسمها الكلام ده كلام كبير ده كلام بره الدرس. أمال إيه؟ ده كلام بقى الدكتور بيكلم دكاترة. ان بعض الجراحين كانوا يقول لك بتشيل ليه؟ بتشيل البادي كتير البنكرياس والسبرين. يقول لك عشان الحته اللي بينهم فيه البنكرياتيك وسبرينك ليمف نودز، فانت عشان تشيل ليمف نودز لازم تشيل حته من البنكرياس البادي كتير والسبرين. هقول لك جمله مش بتلاقي في اي كتاب، ده كلام اخد كاسه بقى في القراءات العديده في مجلات ميكرو ثانيه. والله قريت انا استاذ كاتب حته في مرجع عالمي محدش فاكره. يعني ساعات واحد اقرا حته وكده وتلاقيه ما شفتش قريتها فين. كاتب ايه بيقول ليه بيشيل البادي كتير البنكرياس والاسبرين؟ بيقول عشان تشيل البنكرياس سبرين كليف نوتس و ان سم سيرفنتس لايك مي هو بيتكلم عادي بقى بيتكلم عن نفسه كونسيدر ذات ذا سبرين از ا بيج كليف نوت دريننج ستوب. سو ان سم سيرفنتس لايك مي بيتكلم عن نفسه كده كونسيدر ذات ذا سبرين از ا بيج كليف نوت دريننج ستوب. فاهمين؟ اعتبر السبيل طبعا اللي فات ده ايه بقى؟ شوف ازاي؟ بص برضه الكلام بيخش الدماغ. جم بقى اخر حته اقولها بقى اسمها بقى كان مكتوب عند دكتور نبيل فتكلم يقول لي كده عروسه 111 واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد اللي هي بتاعت اكوردنج مكتوب ايه؟ اكوردنج تو ذا جابانيز سايد سيرجن. اسمعوا حضرتك عايز اشوف كلامها دي بقى حتة شوف انا كتبت قد كده بس يا لهوي يا لهوي يا ابني انا كنت اتمرد. خلي الاستاذ اللي بيصلح لك الورقه يفولك يقول لك الفول مارك على طول يفولك ايه بقى؟ جماعه اللي وصف العمليه دي مين؟ الانجليز اللي وصف العمليه. اليابانيين بقى حديثا مين اعظم ناس في جسر الكانسر؟ اليابان. اليابان تنطق امريكا باليابان والجسر الكانسر اليابان طيب هي دي من وقت في العالم في الجسم وده بصور ايه قبل امريكا اليابان طبعا امريكا بتتبع اليابان في الجسم يعني قبل ما يختاروا هذا القرار اليابانيين قالوا لهم ايه؟ اليابانيين جينيوس مدرسه طبيه هي الوحيده اللي اعظم من امريكا بس فيهم عيب ومغلطين على نفسهم مغلطين وبلد بعيده اسمها ده بتاعت الياباني بالظبط ما بيطلعوش مراجع ياباني مراجع بلغتهم بعض الناس بترجمها الانجليزيه لكن اسحاق ادراك اليابان يقول لك بتتكلم في ايه امريكا مين ولكن اليابانيين دول مدرسه طبيه على اعلى مستوى زي ما حضرتك والمشهورين دي قوي الجسر كلها بتفرج دول يسبقوا امريكا 100 سنه فيهم لدرجه ان المراجع الامريكاني دلوقتي بتكتب ريسنت بروتوكولز gastric resection according to the Japanese policy. جماعه اليابانيين عارفين قالوا ايه لسه بص بقى دي تحديدا كاتبها لك. كاتب لك according to the Japanese society of surgeons the most recent policy of resection of cancer stomach are as follows. اليابانيين قالوا ايه؟ قالوا ولا بيشيلوا بنكرياس ولا سبلين لا الكلام ده خالص. بيشيل بس الاستومك بالليفت نود. اسمعوا انا قلتكم قولوا مفتوح هنعيد ورا. بص هدف ايه؟ الجبهه قبل دلوقتي الصح بنعمل ار او لو انا شلت ان او ودي بنت شرف، وبنعمل ار 1 لو شلنا ان 1 او ار 2 لو شلنا ان 2 وار 3 لو شلنا ان 3 وار 4 لو شلنا ان 4 خمس كلام، ودي بتبقى غالبا امبوسيبل. ايه بقى؟ ار اختصار سكشن. اسمعني بس يا ابني، اسمع يا ابني، بدل ما يكتبوا اسبوع وديها واحده بس، افهم ابص رجلك وعينك اكتر. ان اختصار لمتنود، او ساعات تقولوا بدل ار دي، دي اختصار للسكشن. هي لك دي او دي 1 دي 2 دي 3، يعني كلها ار يا دي ار اختصار للسكشن، دي اختصار للسكشن. ان لمف نود قال لك ايه؟ لو انت عملت شد الاستومك من غير ولا لمف نود دي نيجاتيف، دي تبقى ادفانس تيست تشيل استومك وخلاص، دي ار او لما بشيل ولا لمف نود. طب لو انا شلت ان 1 يبقى اسمها ار 1، مين ان 1؟ دي العمليات بقى، بس اسمها ولا عمليات ار 1 فور ان 1، ان 1 هي الفيري جاستريك نودز، لمف نودز اللي على لورز استومك اسمها ان 1. ار 2 فور ان 2، ار 2 اللي هي الليمف نودز اللي على النمد فيسلز اوف ذا ستومك اللي على الفيسلز اللي هو ايه؟ ار 3 لو شلت ان 3، ان 3 دي السيريك نود يعني حطينا بالايه؟ ار 4 لو شلت ان 4، ان 4 اللي هي كل البارا هورت اللي بينه وبين بوست، ولك عشان تعمل ار 4 بتشيل السومك وكل البارا هورت اللي بينه نود، يبقى هنا اهم حاجه هي بتشيل السومك مع ايه؟ مع الليمف نود. قال لك ايه؟ ان 1 البيري جاستريك نود، ان 2 على النمد ديفرنس، ان 3 سيليك، ان 4 كل البارا هورت بديهم بوصفه، تعرف تشيل بس كده بتوعي على الانمي. ما انتوا مكتوب عندكم ايه؟ ار او ان او نعملها ار او، ان 1 نعملها ان 1، اكتبوا جنب ان او، اكتبوا جنب كلمه ان او نو لينف نودز ار ريموفد، نو لينف نودز ار ريموفد. ودي طبعا بلد بين قوسين بلد. جنب ار 1 جنب ان 1 بقى وجنب ان 1 بيري جاستريك انترونز، يعني ان 1 بيري جاستريك انترونز. عايز صورة بقى تحط له خط جنب ان 2 ليمف نودز كده ال ان، على فكره ليمف نودز مش عايزين ليمف نودز ال ان اون زي نيم دي جاستريك فيسلز، نيم جاستريك فيسلز كده في اس نيم ده اي الفيسل التي لها اسامي نيم ده يبقى لسه اول الليمف نودز اللي على نيم دي فيسلز يسمى ان دو نيم دي نيم دي اللي هي الاسم الفيسل ده اسم رايت جاستريك ليفت جاستريك ليفت جاستريك دول ار 3 او يعني ام 3 سيليك ليمف نودز ان 4 هي الاود بار اورتك. على فكره اللي انا مليت لكم ده او اللي مكتوب في الورقه ده تكتب جنبه في الجدول هي ده الموست ريسنت. عارفين ده هو ده الموست ريسنت يعني بطلت كلمه توتال راديكال وديستال راديكال يعني ما بعمل بص العظمه يعني اكبر من الجمهور صح؟ بص بص افهمك بقى الكلام اللي ماشي في العقل هو ده بقى الحته بتاع الكرافت من الدموم. بص يا جماعه العيال اللي عامله بالك بشيل السمك وخلاص بعمل له ار او العيال الاكبر اللي بعمل له ار 1 او ار 2 او ار 3 ار 4 حد يعمله بس ايه؟ يبقى العيال بيعملوا ايه؟ لو اوبرابل ده اللغه الحديثه في الكلام بيتعمل له ار او لو اوبرابل ار 1 او ار 2 او ار 3 لا يا ابني بص الارقام ايه؟ لو جالك عيان عنده كانسر ستون والنرس عنده بره هوك كانسر ستون كلها بس المفروض سيرتك كانت تعمل له عادي خير اعمل له ارفو يعني شيلك البره قدام مصر طب اضطر اعمل له ارفو خلاص يا جماعه انا مش عارف منافسه ولا ده وقت كتير الكلام واضح مش كده؟ ايه بقى منافسه؟ كلام مش واضح؟ طب اسود وطيب. جاب لي عيانه من بره بقى هو مش عارف فاهم حاجات صعبه حاجات كده تقول لي عيانه جت عندها كانسر الصبح. بعدين في سويت الدار عملت اثنين في نقطه الدار كلها. المفروض اعملها ايه؟ عشان كده ايه؟ اشيل السمك بالبرعه صح؟ دي فوق ضغط البصر ما حدش يقدر يعملها صعبه جدا. واقف ما بعرفش يعملها. طب راح اعمل لها ايه؟ واشيل السمك وخلاص. وعيال تموت تحليلها برضه. يعني المفروض كانت ان الاخر جماعه لو شلنا المعده من غير ولا لينفلوب اسمها ارتو. شلنا المعده بالبيري جاي في الدينفلوب اسمها ار واحد. شلناها بالدينفلوب اللي على الجسم بتاعت المعده اسمها ار اثنين. شلناها بالسيليا ار ثلاثه بقى خبره. ما نعرفش نعمل اكتر من كده. المفروض نظريا يبقى في ارتو لكن دي حاجه اكتر منها في العالم. ولا هو بيعرف يعملوها. بس طب دي العاده النظريه. حد فاهم حاجه؟ ايه بقى ده انتوا عارفين خلصين قوي ده قلت حاجات اصعب من كده زي ما هو يقول عندي حاجات هبله ولا لا؟ بيقول لك ايه مين دي بيسلز؟ اي البيسلز المسلمه اشمعنى؟ طب شوف ده اسمه كل اشمعنى؟ نعمل شيء شريف ونعمل كنوز الغرب يا جماعه بص بيه بس هات السؤال التاني بيقول ايه؟ عامل زي واحد بيقول ايه؟ هو ليه صعب يرد الهرم بكتفه؟ وحاسس انه لوجيك يعني الهرم ده لو خبطته ما يقعش. بيقول لي ليه صعب تشيل بره اوضه كليفن وحد يرد عليه؟ بره اوضه كليفن اللي هو تهربته من اول لاخر وفيسلز وتتعور وديسكشن مرتبط عاليه قوي. هيكون ايه اللي منعنا صعب ايه هيكون ايه الصعب مثلا؟ صعب عمليه كبيره ممكن تموت العيان. عند الست الاورطه كله هيحصل انجري والعيان يخر دم. العيان يخر دم منه. هو يعني وجاله واره. ساعتها هنضطر نبص الواره. بوش الواره. فين الورقة ولا بص على خلاص؟ كده تنتهي كانسر ستومك. يا جماعة اخواني الأعزاء ما كده تنتهي باب الستومك العظيم. في على فكرة بقى كده مكتوب أكيو جاستيك دايلاتيشن. يا تقولوا هاتوا بقى إيه أكيو جاستيك دايلاتيشن؟ بص هي باراليتيك إيريس أفكتنج ذا ستومك. اسمع شرحها لك إيه يا سيستم 50 سنة ستراكشر. جماعة بص هتروح نفس الناس اللي شغالة في مصر وعندش نعيد يبقى تقولها في الريفيجن. جماعة when there is paralysis of the stomach when paralytic areas affect the stomach يحصل what we call acute gastric dilatation vomiting absolute constipation distension non self نفس الكلام. هي دي بص it is paralytic areas of the stomach عايز شرح areas كويس قوي من اسبوعين بالظبط. اقراها بقى نفس الكلام. بعد كده مكتوب بنان تيومر اوف ذا ستومك ادينومتس بودي بار. تعالى بقى عايز اختارك حته جميله كده قبل ما نسيب باب الاستومك وننتقل شابتر البنكرياس العظيم. جماعه بصوا انا ليه بزعل من الطلبه لو جاب سؤال اكسمبل؟ طبعا احنا قلنا اسئله الاستومك المشهوره كومبليكيشنز وبورتيك اكثر قلنا الشيبس. تعالى انا كاتب لكم ان بي كده في الاخر ايه ادينومتس بودي بار في الاستومك بنان تيومر تطلع من الميكوزا. طب ده هجيبها لك مش عارف تروح. انا مش عارف يعني ايه طالب طب. انا لما بشوف كده بحمد ربنا على اللي انا كنت فيه. في سؤال ما تكتبش. هتقلبني سؤال هقلب لك سؤال. ادرامي بس بالباي بتاعك تكتبها. اتفضل هتبقى لك مش هيحصل. الدكتور امام راجل عاقل جدا من الناس الملتزمين. ها؟ لكن فضل جدا الدكتور لو حطيت اول سؤال عامل ديسكاس ادرومتس بوليبارتس هي ما هو طلع حته قد كده وغير ما هو طلع مين اللي ومين اللي قراه واللي قراه العكس كده. سؤال جاب لك سؤال زي ده وانت فوجئت بيه في اللجنه وهي مثلا عايز 30 درجه تكتب فيه. انا كاتب عليهم اللي هو لك ست سبع تسطر. طالب الشاطر بقى اللي انا افهم انه في فضيت وهي كتبت سبع ثمان صفحات. تعالى اوريك ان هو يتقلب ازاي؟ هم قال انا ما فهمتش مستحيل ده مش هيحصل. شوف اي جارانتي 100% شيل سؤال زي كده. شوف 100% اشتباع الانسولين. بس انا عايز اوصل لمحطه الايماجينيشن ايه؟ لو هو جاي دي خلص يعني لما اجيب لك كانسر ستومك اسمع بقى البروبابيلتي اكثر في اسئله معروفه. لا هجيب لك ادرومتس والبار سؤال المفروض مستحيل يجي. طب ايه؟ ايه المشكله في كده؟ وتبص لك طبعا برالايز ويبقى عايز اكل بالسؤال عشان من تحت بتبقى لو لو وضع ادرومتس والبار في ستومك يعني بوبل طالع من الميكوزا اكيد ده في كانسر. أو بمعنى كيما بريكرز ادرومتس والبار في ستومك البريزنتيشن بتاعها على فكره انا شرحت اهو البريزنتيشن لازم تفهم انا بعمله بريدي البريزنتيشن بتاعتها حسب مكانها في الاستومك لو الرمل الكارديا تعمل ديسبيكشيا لو في نص الاستومك الانسرين بتعمل هبري او ممكن تكبر وتعمل برد والماس لو عدت البيضاوي كان بيضاوي كونستراكشن انا هشرح كل البيضاوي كونستراكشن. شفت شفت الراجل الشرطي بيعرف ازاي؟ ده الفرق بين طالب يفكر وطالب تاني انا هدرس وباعت بس وانت البلوك خلص وراح خبرة تعمل فوميتنج والفوميتنج نوت باي ستيت واكشف على عين الاقي دي هايدريشن وعمل ابدومنال ديستنشن وسكشن اسبيرت بيلوك كونستراكشن وكومبليكيشن اوف فوميتنج. فتح السؤال معاك هاب ومستجيب ايه؟ ده بص هاب على الكلينيكال بيكتشر بيريوم اندوس فاهم بيريوم على الفيلنج ديفيك اندوس واخد بالك ايه يا ابني في ايه؟ يا ابني يا ابني طالب الطب ده ابقى واحد في مصر ويا ابني كنت عارف الكلمتين دول رقم كبير عن كده فاهمين قصدي ازاي؟ عايزك تبقى ده كبير اي سؤال كده فاهمين قصدي؟ وبيريوم اندوس وبيريوم وانت تكتب على الله تديله ولا انا ما اقراه وانت عارف كم من ايه؟ انا بقى كده في البريتس بتاعتي انا خدت البريزنتيشن على وحده كانسر ستومك شو انا كانسر ستومك هنا هنا هنا ده هي مبنيه بس حاجه نفس الكلام فاهمين عاوز ازاي؟ ايه التريتمنت؟ اكيد اكسيشن عارف مين كانسر وبتعمل اوبستراكشن تعمل وهديك هنسيبها يعني هديله انتي بول دراكس بولوكوس هايبر دراكس مفيش بولوكوس هايبر دراكس يبقى اكيد هنشيل البول فاهمين؟ نشيل ازاي؟ هي اوقات منها بالمنظار ولو البريفار كاستر لو دي حته في السوبر هنعمل فانكشن ستريب ده مش هيحصل ايه بس انا افترضت معاك غير الاستكوش الف بسؤال اكتب ابو ايه يعني لو سؤال كده ما يتحلش لكن تخيل السؤال ده ايه اوقف عشان احط فيه قلم ليه؟ ان هو ماشي وان تراك مانجي عايز يكتب سؤال تبقى له حافظ تلعب فيه مين تلعب فيه شمال تحاول تزغزغه كده ولا واحد أول أول أول أول محافظ فكرة أول يعني إيه فنانين محافظ هاتوا سؤال زي ده ما أعرفش ليه لما هو وعايز تعرف ديفينيشن جوبل بصورة كومبليكيشن انتربيشن انفستيجيشن تريد وان تراك مايند بيسموه كده. أي سؤال تمام في كان في حتة فوتها في الكانسر ستومك ستيجي ايه الستيج في كانسر ستومك؟ في في نام في حاجه اسمها بايو ستيج بايو اشتبوه اشتبوه ما عدا الاوائل بس ما اشتبوش وما يعرفهاش اشتبوه يعني جماعه الاوائل بس يسيبوا بايو ستيج اي حد بره الاوائل يسيبوا يعني لو انت مش الاوائل اشتبوه خالص ما تنزلش نفس الكلام ايه دايو مش دايو مش طول من اوائل فيهم مين شطر؟ ولا بس من 1400 اوائل يبقى ايه ورا؟ من هل ال 1400 واحد على الدفعه ده بتعتبرها اوائل ولا لا؟ من 1800 الاوائل على مستوى بره مصر جماعه هجيبكم الاستيجي بصوا الستيج بتاع الكانسر ستومك فيه طريقتين في العالم تي نم علمتوك انا بص تي نم باختصار تيومر نور تستس اي تي نم يلا افري فاكتور في غول اورجن يورينري بلادر ستومك ريكتر بيعتمد التي حسب التيبس اوف انفيجن هل انفيجن بيكوزا ولا صار بيكوزا ولا مسكيلوزا ولا سيروزا ولا طلع بره ولا فيكس في السراوند الجول هي دي فكره اي نيم ام او هو هو كده يقول لك تي اكس اللي ورا الكابوت بيها اساسا تي او نو ديتكتبل تيومر تي 1 اس يعني كانسلوه انسايد. فين 1 2 3 4 5 6 اعمل اللي انت عايزه. فمين افضل؟ كورا ميكوزا سب ميكوزا ماسكيلوزا سيروزا ولا نسف السيروزا؟ الليمف نود ان هو مفيش ليمف نود. ان 1 لو في ليمف نود قريبه من الورق. ان 2 ليمف نود ابعد من 3 سم. طب علمك الليمف نود. في ناس تفتح كانسر استومك. ده كده ليه؟ ان هو مفيش ليمف نود. ان 1 لو ليمف نود قريب. ان 2 ليمف نود بعيد. في ناس يقول لك برجع تاني عشان لك الف في دلوقتي وجاش على البيت. ده كده ليه؟ ان 1 لو ليمف نود سي. ان 2 ده اكتر من 2 ان 3 ده اكتر من 4. في ناس قال لك لا حجمها اقل من 2 سم ان 1 2 ل 5 ان 2 فوق 5. في ناس يقسموا حسب الحجم حسب العدد حسب قربها. يعني اكتب اي حاجه وخلصها. التيم يعمل تقسيمها كل عالم بكذا طريقه حجمها حاجاتهم بعدهم قربها. الميتاسس ام او مفيش ميتاسس ام او في ميتاسس. بعد كده دي سهل دي نيم دي معروفه وخدناها 3000 مره. ايه بقى الدايلو؟ هقولها بص في ثانيه. انا كاتب جدول مش هشرحه طبعا عايز رايي الراي. عمري ما في طالب اتسال غير مره عقل عني. بص جدول اول على الدفعه. اكيد اول مش بعد دول. امشوا اكيد اول مش بعدين دول. جدول اصل هي ممكن تطلع اول حاجه زي ما انت او عمرو. في العمر. بيرد على الموبايل. بيرد الموبايل اكثر من يهدر عنه ده حاجه يقول بس في ساعات كتير ما بتعرف بيرد على الطيران. وضرب دفع الدماغ ده بهنا لا طب يجيلك بقى طب دماغ ده عايزينه في مرة ولا ما هو دماغ عايزينه تقدير ما ده الفكر يديله معاك مدفوع بقى. ايوه يقول لك ما ليه ما هو دماغه ده احنا ما ده ده بلوك دماغه ضاع. ايه رايك؟ او مراكز مجال تقدير. لا انا عايز ابقى دماغه دي التقدير. يقول لك بعمل المعدل صعب ما ذاكرتش واقع الاول ما حضرتش وابقى فاهم. عمرو لسه بقول لكم يا عمرو في حته مش قادر اشرحها من غيرك صح يا جماعه؟ انت بس بيرد على الموبايل وجاي. حته بتاع الاول على فكره يا عمرو. اه اتفضل. بتلاقوا على الكشف من الاخر يعني. طب الكشف من فوق او من تحت؟ من تحت تلاقي عامل الاولاني اللي هو 1802. بص بقى فرانكل بياخد عدد الاول على الدفعه فبيقول ايه؟ يا ابني ده مش عارف ما حد سابق في رده المنظار حلوه. فالراجل قال لي المهام يا باشا خدت فول مارك على ده يقول له تعالى. كان بيقول لي انا كنت عارف هي ضرب انسان ديفيوز انسان اذر وايز. هقول له بعدين بقى. حصل. فبيقول لي عندنا في لجنه شهر شهري فالواد بيقول لي رديت عليه في كانسر ستومر رد وصلنا حته بتاعت ار 1 وار 2 وار 3 وبتاع. فالراجل قال له انت عارف كمان الجابانيز كلاسيفيكيشن ده انت واد فظيع انت تطلع كده تقول عليك قال الاول قال الاول كده فرن قال له يا باشا الاول كده كروت الاول ام موديفايد ام موديفايد ستيج 1. قال له طب تمام اسالك حته طب درس عند مين؟ انا عند الدكتور ياسر. صحيح ايه الاول ده؟ فقال له هو الحته ياسر اكيد ما قالكش. قال له قال لي اسمه اسمه دايت كلاسيفيكيشن كانسر ستومر انتقل. قال له بتختار ايه؟ قال له ديفيوز انتستاين ازر وايز. قال له يخرب بيتك انت فظيع يلا ابويا لو سالني ايدي ومش عارف افهم. ابويا انت عارف الانتظار. هو ابويا بيختاروا بطريقه تروح ان انا ايه؟ لو اتكلم هقول انا قلت له دكتور ديفيوز انتستاين ازر وايز. يعني قال له ايه؟ يقول له ديفيوز دي كل ده يا فاضل ايه؟ عارف يا ايبر دي ايه بقى؟ انا كنت عارف ايه؟ قال بس انا قلت له قال لي يخرب بيتك انت عارف الضرب؟ ده انت عارف الضرب ده انت رهيب. ربنا يخليك يا ولد. يعني ايه؟ ضرب دي بقى هقول لك بس كلمه كده ان دي الدكتوراه بيعرفها. خلاص؟ طلع عشان كده قلت ايه؟ الاول هتشوفه كان عارف عناوين. تيجي انت رايح هتقراها ايه بقى ضرب دي؟ يا جماعة أنا هقولها مرة بص عايز يزعل لحطها ما لحطهاش دي خارج المنافسة مش تطلع ولا يحترم من بس لو بحب كل بركة أشطر مين يابا دي بيتي أشطر مين يابا ده لما كسر الدمى دي جريت هقول له دايو هو ده بص ويتقرصت بإيه وقلت ما ساعتها الاستيكة ده اللي كانت شاطرة قال لك إيه سرطان الاستومك ثلاث انواع ديفيوز انتستينال اذروايز سامع كلمه دايو بنعتبره دواء جاهز. ايه دي بقى؟ الجماعه الامريكان قالك ان ساعات سرطان المعده لما بيطلع تنطلق في هيلث ستومك تلاقي سرطان غواد المعده ديفيوز، لان السيلز لكن كوهيسيف بره، ولو تكون في ناس جروب ايه كارتينا في ستومك. قالك دايما بيدي ميتاسس في الليفر، بتبقى الميتاسس في الليفر برضه ديفيوز، فسموا ده ديفيوز تايب اوف كانسر. قالك في نوع تاني اسمه انتستاينال بيبقى السرطان لوكالايز. قالك ايه؟ ان السرطان لما بيطلع في المعده لوكالايز بيبقى اون توب اوف انتستاينال ميتابليزم. العيال بيجيله ريفلكس فايل جاسترايتس فيجيله انتستاينال ميتابليزم يقلب بسرطان. السرطان ده بيبقى لوكالايز، ولو انت بتنسس في الليفر بتبقى برضه لوكالايز عشان السيلز عندها جود كويس بارك، فبيسموا ده انتستاينال تايب جسر كانسر. طب هل ده النوع دي بقى بتلاقى الطلبه الجايين، هل ده النوع الوحيد يطلع لوكالايزد؟ يعني لازم اللوكالايزد يطلع على انتستاينال ميتابليزم؟ قال لك لا، في اذر رايز تايبس تبقى لوكالايزد اون توب اوف نورمال ستومك، فيسموها كلمه اذر رايز. فهمت ازاي؟ يعني يقول لك سرطان معده بياخد ثلاث اشكال كلينيكيه، ديفيوز او انتستاينال او اذر وايز. ديفيوز ده اون توب اوف نورمال ستومك، انتستاينال بيبقى لوكالايز كانسر على انتستاينال ميتابليزيا، الاذر وايز هي اذر لوكالايز طيب بطلوك اون توب اوف انسانال ميتابليزيا، فاحط لك عنوان اذر وايز. لو انت بس بتكتب كلمه ايه ديفيوز انتستاينال اذر وايز another investigation diode دي دور حسين ديفيوز انسان اذر وايز. بس في كلمه ما كتبتوش هو كونك بس سمعت على دايود انا عارف الاكزامر هيقدرك، يقول لك ايه؟ ما عندوش وقت يكتب عليها، بس هو هيتخدع انك عارف بس وخلاص. هي كلمه دايود حته برمجه وخلاص، مش عارف تعرفها انت ماشي حضرتك بس كده. جماعه سيرجي اوف ذا بنكرياس كده بقى نخش كده ناخد شويه في البنكرياس. ايه ده البنكرياس ده؟ نفس بتاع الصور ده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.